العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه ما اختلف الملوان وتعاقب الزمان. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللمسلمين، آمين، المعرف بأداة التعريف، أو إن شئت قلت ذو الأداة، ما يكون معرفا بأداة التعريف، ولا يكون من الكلمات معرفا بأداة التعريف إلا الاسم الجامد. هذا الأصل في أنه يعرف بأداة التعريف، وأما ما ليس باسم ولا ليس باسم جامد كأن يكون فعلا أو حرفا فإنه لا يعرف بأداة التعريف. لا يعرف بأداة التعريف. نعم. قال الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيه النمط. فأشار ابن مالك في هذا البيت إلى الأداة التي يحصل بها التعريف، فقال ال كله حرف تعريف، ال هذا كل الهمزة واللام معا أداة تعريف، أداة تعريف أو اللام فقط، فاختلفوا، فمنهم من يقول إن ال أداة تعريف، ومنهم من يقول إن اللام وحده هي أداة التعريف وتكون الهمزة زائدة جيء بها للتوصل إلى النطق بالساكن، وهذا ينسب إلى سيبويه رحمه الله. والأول وهو أن ال الهمزة واللام الساكنة ال هكذا كونهما أداة للتعريف هو رأي الخليل شيخه رحمهم الله. نعم. فنمط عرفت قل فيه النمط، ثم مثل فقال نمط هذا اسم جامد، إذا أردت أن تعرفه فقل النمط، فنمط عرفت قل فيه النمط، قل فيه النمط، فيحصل بال التعريف. ومعنى ذلك أنك إذا أدخلت اللام عليه أو ألف عليه فإن هذه الكلمة قبل الدخول اللام يكون مطلقا في أفراد هذا الجنس، لا يختص بجنس دون آخر. لكن إذا قلت النمط فأدخلت عليه ال عين فردا من أفراد هذا الجنس بال، هذه فائدة أو فائدة التعريف بال. نعم. النمط له معاني، له معنيان مشهوران. النمط يقال نوع من البسط، والنمط يطلق على الطريقة والهيئة، تقول هؤلاء على نمط واحد أي على طريقة وشاكلة واحدة، فيطلق على هذا ولا هذا، وقد يطلق على نوع من البسط يقال أماط. نعم. ثم قال رحمه الله وقد تزاد لازما كاللات والآن والذين ثم اللات. ثم بين في هذا البيت أن الألف واللام أو أن أداة التعريف قد تأتي في الاسم زائدة زيادة لازمة، ومعنى ذلك أن ال تجدها في بعض الأسماء ولا ينفك هذا الاسم عن ال، وذلك لأن هذا الاسم في أول من أول وجودها ومن أول استعماله بال أو استعمل أولا بال واستمرت ال فيه، فتكون ال زائدة. لكن الزيادة من جهة أن هذا الاسم صار علما لشيء مع ال، إذن فالعلمية موجودة فيه والعلمية تعريف، لكن ال وجد معه عند العلمية وهو في الأصل مجرد من ال، لأن ال له استقلال وهذا الاسم له استقلال، لكن عند الإطلاق للعالمية وجدت ال مع هذا الاسم، فتكون ال هذه زائدة لازمة نحو اللات، وقد تزاد لازما كاللاتي، كاللاتي عند ايش؟ وتزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللات. اللات هذا إذا هو اسم في الأصل اسم فاعل للته، لته يلته إذا خلطه، هذا معنى اللات أي الخالط لشيئين. وقديما كانوا يخلطون السمن بالسويق أو نحوه، أو اللبن بالسويق أو ما أشبه ذلك، يخلطونه خلطا كذا فيقولون هذا ملتوت، ها أكثر شرب السويق ملتوتا أي مخلوطا بشيء آخر، لأن السويق عبارة عن دخن أو عن ذخن يدق وهكذا ويجرش ثم يخلط بسمن أو بعسل أو ما أشبه ذلك أو باللبن، فيقال لته لت السويق. اللات إذن هو اسم فاعل في الأصل لات، لكنه عند وجوده وجد علما على صنم مع ال هذه، فتكون ال لازمة فيه دائما، رأيت؟ إذن فاللات ال فيه من ال من من من من من أنواع ال الزائدة، اللات وإيش؟ والآن. والآن كذلك، الآن هذا لازم، هذه ال فيه لتعريف لأن أصله آن، لكن يقال الآن، فال فيه لازمة لازمة غير مفكة، وهو تعريف لزمن مشار إليه حاضر مثلا، فعلى هذا تكون ألف لازمة. نعم. والذين أي أن ألف الذين زائدة لازمة، لأنها موجودة معها اسم الإشارة مع اسم الموصول هذا في أول وجودها واستعماله ولا ينفك هذا الاسم الموصول عن ال، رأيت؟ لكن ألف الذين ليست للتعريف، ولذلك كانت زائدة ليست للتعريف، لأن تعريف الموصول بصلتها للتحقيق. إذن فما كان من الموصولات فيه ال فال هذه ليس لتعريف هذا الموصول، ليس لتعريف هذا الموصول، بل هي زائدة لازمة، رأيت؟ وهكذا الذي والتي واللاتي وما أشبه ذلك من الموصولات. ثم اللاتي، ثم اللاتي كذلك من الموصولات، الفيه لازمة. نعم. الفي هذه الأسماء ليست للتعريف، ليست للتعريف، إنما هي لازمة لأجل وجودها معها دائما من أول في أول أمر هذه الأسماء تجد الفيه، مع أن ال التي تكون للتعريف ولا تكون زائدة ينفك هذا الاسم عنها عن ال وتدخل ال عليه، ثم قد تزيله عنه حسب المواطن في الكلام. نعم. اما هذه لا، دائما فيها ال، دائما فيها ال، فهي تكون زائده لازمه. نعم. ثم قال وللضرار كبنات الاوبار، ايوه وللضرار كبنات الاوبار، اي وقد تزاد ال للتعريف اضطرارا، فهذا نوع من انواع ال التي في الاصل للتعريف، لكن فتزاد ال للاضطرار، والاضطرار موقعه الشعر لا النثر، فياتي الشاعر بالف اسم لو لم ياتي بالف هذا الاسم ينكسر عليه البيت فيزيد ال ضروره، وهذا كما قال كبنات الأوبري، كما قال في قول الشاعر ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا ولقد نهيتك عن بنات الأوبري، عن بنات الأوبري أصله عن بنات أوبر، فلو قال عن بنات أوبر لن كسر عليه البيت، فساق ال في أوبر حماية لكسر البيت، فال هذه زائدة للضرورة. ولاضطرار كبنات الأوبري كذا وطبت النفس يا قيس السري، أي كذا وطبت النفس، أي أن ال في النفس زائدة اضطرارا في الشعر، لأن النفس في هذا الشعر تمييز، والتمييز دائم التنكير، فإدخال ال عليه يكون للضرورة. ورأيت. فلذلك النفس في هذا البيت بأل اضطرار، وجود أل في النفس في النفس من هذا البيت اضطرار. وطبت نفسا كذا، وطبت النفس طبت نفسا أصله. نعم. ثم قال: وبعض الأعلام عليه دخل للمه ما قد قان عنه نقل. هذا نوع آخر من أنواع أل. إذن فانتبه لهذا، أن أل هذه التي هي للتعريف الأصلي لها أنواع، منها هذا، وهو إيش؟ إيش قال؟ وبعض الأعلام عليه دخل للمه ما قد كان عنه نقل، أي بعض الأعلام عليه قد دخل أل هذه. وهذه الأعلام في الأصل ليست كالعلم الذي تقدم في اللات وما أشبه ذلك، ليست من ليست هذه الأعلام من تلك من تلك القبيل أو من ذلك القبيل الذي تقدم في هذه الأعلام، لكن هذه أعلام دخل عليه أل للمه ما قد كان عنه نقلا بعد التسمية به، يجوز، لكن اللي تقدمت لازمته أل في أول الأمر، وهذه جاء بأل بعد التسمية. وبعض الأعلام عليه دخل أل للمه ما قد كان عنه نقلا، للمح أي للالتفات إلى الأصل الذي كان العلم قد نقل عنه، وهو أن العلم أو أن الاسم في الأصل إذا كان اسما قويا في الاسم كاسم عين أو اسم ذات، اسم عين وهو اسم الذات أو المصدر، وأصله أنه يكون جنسا نكرة، فما كان من الأسماء هكذا يجوز أن تدخل عليه أل للتعريف. مثلا تقول بيت البيت، ها، وتقول مثلا فضل الفضل، فضل اسم معنى وبيت اسم ذات. فبيت هذا وفضل هذا لو سميت أحدا بفضل، ها، فيجوز لك أن تدخل عليه أل بعد ذلك في موطن من المواطن، فتقول جاءنا الفضل مثلا وأصل فضل، فيقع فتدخل أل عليه. ودخول أل في هذه الحالة وهو معرفة ليس للتعريف، لأن فضلا معرفة بالعلمية. إذن فإدخال أل عليه في هذه الحالة يقول النحاة إنه للمه الأصل، أصله الذي هو كونه مصدرا يجوز أن يعرف بأل، فتاتي بأل فيه للمه ما قد كان عنه نقلا من كونه اسم عين أو اسم معنى يقبل دخول أل عليه، دخول أل عليه. فالعلم إذا كان اسم جنس أو اسم معنى يجوز دخول أل عليه لهذا المعنى، للمه أي للنظر إلى ما كان قد نقل عنه. تقول النعمان النعمان، وتقول فضل الفضل، وهكذا. قال: كالفضل والحارث والنعم. أيوة، كالفضل مثل له كالفضل، هذا اسم معنى، لو سميت شخصا بفضل يجوز أن تقول الفضل. والحارث، الحارث اسم فاعل، اسم فاعل مشتق، والمشتق في الأصل يجوز أن تدخل عليه ال، ودخول ال على المشتق في أصله يكون للموصولية، لأنه اسم صريح، صريح في الوصفية، رأيتها؟ لكن لو سميت بهذا الوصف المشتق اسم الفاعل أو اسم المفعول أو الصفة المشتبه باسم الفاعل، لو دخلت عليه ال وهو علم، فإن ال هذه للمه ما قد كان عنه نقلا، وهو إمكان إدخال ال عليه على هذه الأوصاف المشتقة. والنعمان هذا اسم عين أي ذات، اسم، لأن النعمان، والنعمان اسم من أسماء الدم، تقول النعمان النعمان، وهكذا. فذكر ذا وحذفه سيان، فذكر ذا وحذفه سيان، أي سواء، سواءان أو سواء يشيد، يعني معناه لأن ال في مثل هذه الأسماء ليست في التعريف، لأنها معرفة قبل إدخال ال عليه، ها، فإدخال ال عليه لا تفيد شيئا، ها، لا تفيد شيئا، إلا أن بعض النحاة يقول إن إذا خلأ عليه قد يكون لمعنى جديد. مثلا تجد شخصا اسمه صالح ها وهو فعلا يعمل الصلاح عمل صالح فتقول جاء الصالح ها الصالح حقا، لكن قد يكون اسمه صالح ولا يعمل إلا فسادا، قد يكون في الناس إذا فتقول لا، لا تقول لهذا جاء الصالح، تقول جاء صالح صالح عالما له، رأيت؟ فبعض النحاة يفرق فيقول قد يكون له معنى، أو يقول بعض النحاة قد يكون لدخال على مثل هذا فائدة، وليس حذفه وذكر سياني، أي لكن حذفه وذكر سياني عند ابن مالك من جهة إفادة التعريف، فهذا مراد ابن مالك، فحذفه فذكره وحذفه سياني. نعم يكفي. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بعض الإخوان أرسل معي سؤال. نعم. يقول هل يطلق الأعور على صاحب العين واحدة أم على صاحب العينين؟ لا لا لا، الأعور اللفظ هذه يدل على الواحد، صاحب العين الواحدة، صاحب العين الواحدة. أنت سألت عنه ولا من ذا؟ ولا التوأم أنت؟ ولا أحدهم سأل عنه هذا قريبا. هو الأعور، الزينة وزنه هو أصله من العور، عور عورا، رأيته أصيب في إحدى عينيه ها، فالمصاب بإحدى العينين يوصف بأنه أعور، وكان ابن جيني أعور، ذكرت لك ولغيرك كان ابن جيني أعور، مع عينه ذهبت إحدى عينيه وبقيت الواحدة ويوصف بأنه أعور ها، والجمع عور والمصدر عور ها. ويريد شيخ يعني فهذا دلالته هذه اللفظة. نعم هذه دلالته هذه اللفظة. نعم كان له عينان أو كانت له عينان وذهبت إحداهما هذا يقال له أعور، هذا هو الأعور، كانت له عينان، ولأنه هو الأصل في خلق الله للإنسان أنه يخلقه وهو الغالب الكثير، أو الأصل أن الإنسان يولد وله عينان ها، هذا الأصل، يولد وله عينان، لأن هذه سنة الله في كونه أنه يخلق الناس هكذا، لكن قد يولد، لو ولد وإحدى عينيه غير موجود موجودة يقال له أعور أيضا، أو بعد الولادة وهما موجودان ثم يفقد إحداهما فيقال له أعور، أعور أيضا لمرض أو نحوه، هذا معنى الأعور. لعل أصل السؤال أو الذي من أجل السبب الذي من أجل طرح السؤال هو أن بعض من بحث في مسألة العينين من سبحانه وتعالى يقول ليس هناك نص صريح إن لله عينين اثنتين، بل النصوص جاءت بالإفراد وجاءت بالجمع، فنبقى على هذا، أما العينان فليس هناك نص صريح، فيجعل مثلا الحديث في حديث الدجال وإن ربكم ليس بأعور، أيوة ليس فيه دلالة صريحة على أن لله تعالى عينين اثنتين، أقول ليس هناك نص صريح ينص على عينين اثنتين لله، بل جاءت النصوص بالإفراد وبالجمع. لا بس هذا، هذا الخطف في هذا السهل، مثل هذا الأصل فيه أن يعرف أنه لا يصرح بذكر العينين لله مثلا لأنه الأصل، والأصل لا يحتاج إلى ذكر، فيؤتى مثلا يقال الدجال أعور ولم يكن الله أعور، لأن المقصود الأصلي هو الكلام على الدجال ها، فيؤتى به ويقال الله ليس بأعور، ليس معنى ذلك أنه ليس لله عينين أو كذا، أو لا ينفي ثبوت عينين لله، لا، لكن المقام دل على أن الحاجة إلى الإفراد فقط، وهذا لا يلزم منه أن ينفي وجود عينين، لا يلزم منه ذلك، هذا من جهة المعنى وكذا، لكن ومن جهة اللغة فقط دون النظر إلى الدجال وكذا من في الأصل الأعور للإفراد، وهناك ما يدل على أنه إثنان، أن هناك إثنتين للعينين حسب الخلقة الطبيعية، فالخلقة الطبيعية وجود عينين. فإذا كان المراد بمن يوصف بالأعور إنسانا فهو في الأصل له عينان في الأصل، لأن النظر إلى أصل الخلقة. نعم. يقول ما فيه يعني تصريح بالعينين. طيب، عدم التصريح لا يمنع وجود العينين، أنا أقول هكذا، وهذا هو عدم التصريح، لأنه معروف والأصل في مثل هذا لا يحتاج إلى الدليل. لكن قد يقال في شأن الله ما يتعلق بالله من الصفات لا بد من الأدلة الصريحة، هذا قد يقال في هذا، هذا أصل صحيح عند أهل السنة والجماعة. لكن هنا نقول الأصل في دلالة هذه اللفظة في اللغة وجود شيئين أو شيئين هما عينان، فإذا وجدا فهو صاحب عينين، وإذا فقد أحدهما أو فقدت إحداهما فهو أعور. نعم. أيوه نعم، هذا مثل هذا أجاب عنه العلماء بأعيننا، هذا قد يكون للمناسبة التي قلنا الجمع هنا للإكثار والتوكيد، يقال هكذا رأيت، لأنه مثلا، وهذه مسألة لها علاقة بالعربية من ناحية، وذلك أن الاثنين الشيئان في لغة العرب قد يجمع آناء الليل وأطراف النهار، وليس هناك إلا إيش؟ إلا طرفان، رأيت؟ فقد صغت قلوبكما، قال قلوب ثم قال كما، إذن فما فائدة جمع قلوب مع أنهما إثنان؟ إذن فكان الأصل أو الظاهر يقال فقد صغى قلباكما، لكن مع ذلك جمعه، رأيت؟ فهذا من ناحية اللغة يقال إن الشيئين يطلق عليه لفظ الجمع في لغة العرب، العرب تجمع الاثنين أو تعتبر الاثنين جمعا جماعة، وهذا له طرائق في لغة العرب. فمثلا إذا ثنوا الشيء أو جمعوه وهو واحد، فهذا قد يكون من جهة السعة، فلأجل السعة والكثرة يجمعون الشيئين آناء الليل وأطراف النهار، أي لطول ما بينه، فيجمعونه للسعة، رأيت؟ هذه طريقة. ولذلك أهل حملة الشريعة منهم من ذهب إلى أن الاثنين أقل الجمع، أقل الجمع، رأيت؟ وهو الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله، فيشير إلى هذا صاحب مراقي السعود بقوله أقل معنى الجمع في المشتهري لاثنان في رأي الإمام الحميري، أي الإمام مالك رحمه الله. إذن فجمع ما كان اثنين، جمع الشيئين أو جمع الشيء الواحد الذي هو يتسع كذا، أو جمع الشيئين، هذا وارد في لغة العرب، فلا إشكال في هذا من ناحية ناهية. الشيخ نسبة العينين للإجماع. أيوة. يقول الإجماع السنة على العينين هذا ثابت. أيوة طيب. لكن يقول الحديث ليس صريح، لكن لو بحثنا كذا يكون صريح. على أن لله عينين. نعم. في كتب الإجماع ما ثابت. طيب. يعني الإجماع على أن لله عينين. أيوة. طيب. طيب. لكن النصوص ما وجد في النصوص. نعم، ما وجد في النصوص. والإجماع في الحقيقة الأصل في الإجماع يا أخي أنه يكون على أصل كيف ما كان. ما هذا الأصل في العينين مثلا؟ لعل هذا الأصل، أستغفر الله، قال لعل هذا الأصل لأن سنة الله فيما يقال له عين للإنسان وكذا أن يكون اثنين، فهذا أصل لكن لو ولو لم يرد نص مثلا صريح في هذا، لكن هذا أصل قوي جدا في سنة الله الكونية. فالإجماع لا بد يكون معتمدا على أصل من الكتاب والسنة، لا بد من هذا، وإلا ما يكون إجماعا. هذا الأصل في الإجماع. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال ابن مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: وقد يصير علما بالغلبة مضاف ومصحوب ألك العقبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف ابن مالك رحمه الله: وقد يصير علما بلا غلبة مضاف أو مصحوب أل كالعقبة. هذا بيان لنوع من أنواع الأعلام، وذلك أن العلم قد يكون علما بالغلبة، وذلك في الاسم سواء كان اسما مفردا غير مضاف أو مضافا كما سيتبين. ويكون هذا الاسم المفرد في الأصل مضافا أو غير مضاف، كان مضافا أو غير مضاف، يكون عاما يصلح لكثيرين، فيؤتى به ويقصد به أن يعين واحدا مما يصلح أن يطلق عليه وهو كثير. فهذا هو العلم بالغلبة، أي بغلبة الاستعمال يصير هذا الاسم علما لذلك الشيء. وهذا الاسم الذي يصير علما بالغلبة إما أن يكون مضافا، مضاف هذا معنى قولي وقد يصير علما بالغلبة مضاف، أي وقد يصير مضاف علما بالغلبة، نحو ابن عباس. فابن عباس فيه إضافة ابن إلى عباس، وهذا يفيد أن كل ابن لعباس يصدق عليه على أنه ليس لمعين، إلا أنه غلب بكثرة الاستعمال على واحد من أبناء عباس هو عبد الله، فيقال صار علما بالغلبة. ها تقول ابن مسعود، وكذلك ابن مسعود. ها فابن مسعود ظاهر ظاهر المضاف المضاف إليه أنه لكل ابن لمسعود، لكن صار علما بلا غلبة بكثرة الاستعمال على واحد من أبناء مسعود. فهذا هو العلم بلا غلبة مضاف، هذا النوع من المضاف، هذا من النوع الذي هو مضاف. وقد يكون العلم بلا غلبة محلا بأل مصحوب أل، كأن تقول المدينة، فأل المدينة هذا من جهة اللغة شائع في جنس المدائن، في كل مدينة يقال المدينة، على أن ال مثلا لتعريف الحقيقة أو للجنس مثلا يصلح. إلا أن المدينة هذه، إلا أن هذه اللفظة المدينة غلبت علما على هذه المدينة المقدسة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومهاجره ومتوفاه. فهذا يقال علم بلا غلبة وهو فيه أل. وكذلك الكتاب، تقول الكتاب، هذا صار علم بلا غلبة على كتاب السيبويه عند النحاة. والكتاب كذلك صار علم بلا غلبة على المدونة عند المالكية، فيعرف بالمدونة لكن علم وغلب عليه اسم الكتاب، رأيته. وهم يعتبرون المدونة بعد الموطأ، هكذا فيقولون هو كتابك الأم، كتاب الأم مثلا، مع أن الموطأ هو الذي يستحق أن يكون الكتاب، لأنه تعليف المؤلف تعليف الإمام نفسه. إذا إلا أنهم يعتنون، أي المتأخرون من علماء المذهب يعتنون كثيرا بالمدونة، حتى يقول بعضهم وكل من لا يختم المدونة في العام لا يفتي بما قد دونه، على أنه على أنه إذا ختم أو يعرف يطالع أو يعرف يطلع على ما في المدونة في كل عام يطلع على الأحكام. إذن فالكتاب صار علما بلا غلبة على المدونة. بعيد. ومثل له ابن مالك بقوله كالعقبة، مضاف له مصحوب كالعقبة، العقبة صار علما بلا غلبة على هذا المحل المعروف. نعم. ثم قال وحذف الذي إن تنادي أو تضح أو جبر، وفي غيره ما قد تنحذف. يترتب على هذا، على كون العلم المحل بأل، يترتب عليه أنه ما ذكره الآن وهو قوله وحذف الذي إن تنادي أو تضيف أو جب، وحذف الذي إن تنادي أو تضيف أو جب، وفي غيره ما قد تنحذف. وحذف الذي، الأل من العلم بلا غلبة بأل، إذا كان في أل يجب أن تحذف أل هذه في موطنين. إن تنادي فتقول مدينة رسول الله، هو الأصل المدينة، ها، لكن عند الإضافة ما يجوز أن تبقى الأل فيه فتقول مدينة رسول الله، ها، وذلك لأن أل وهي فيه أل هذه للتعريف، ها، ولو أضفته مع أل فتكون قد جمعت بين شيئين للتعريف، وهذا لا يجوز أن تجمع معرفين لمعرف واحد، الإضافة وأل في لفظة الرسول في لفظ المدينة عند إضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، هذا لا يجوز. إذن فتحذف أل فتقول مدينة رسول الله. وكذلك والموطن الثاني لحذف أل هذه النداء، وحتى الذي إن تنادي، إن تنادي الأول إن تنادي، لكن ذكرنا الإضافة أولا، إن تنادي تقول يا مدينة رسول الله مثلا، رأيت، فلا يجوز أن تقول يا المدينة مثلا عند النداء مثلا، لأنه لا يجمع بين أداة النداء وأل. أوجب. وفي غيرهما قد تنحذف، وفي غير هذين الموطنين قد تنحذف أل منه شذوذا، كقوله هذا عيوق طالعا، فعيوق أصله العيوق، فحذفت أل منه وليس في نداء وليس في إضافة، فهذا مقصور على السماع. وهذا معنى قوله وفي غيرهما قد تنحذف أل. نعم.